لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية والخاطرة 68، وهي بعنوان نؤمن بالقدر ولا نحتج به إلا في المصائب، وإذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر. لا يجوز الإنسان يترك الصلاة وإذا سئل يقول لو ربنا شاء أن أنا أصلي أصلي، أو لو وفقت صليت. ولكن يعني بالنسبة للمرض لو خلى أنت كنت مريض يقول يعني هذا قدر الله. ويمكن أيضا في الذنوب التي تاب منها، يعني الإنسان كان تارك الصلاة في الماضي وبعدين صار يصلي، فلو عير قيل له أنت كنت تاركا للصلاة يعني فيجوز أن يقول هذا قدر الله، لأن لا يدفع الأمر الشرعي بالأمر القدري. فإذا يعني سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر. وفي قصة احتجاج آدم وموسى، يعني موسى يقول لآدم يعني بيقول له أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اختصك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فبيقول النزول يعني آدم إلى الأرض كان من قبيل المصائب، يعني فلذلك يعني حج آدم موسى والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. فيقول ابن الجوزي رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأخضار، فيقول قائلهم إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد ودفع الأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعا. كل أمر هيتركه ويقول إن وفقت فعلت. فإنه لو قال كافر للرسول صلى الله عليه وسلم إن وفقني أسلمت لم يجبه إلا بضرب العنق، وهذا جنس قول الناس لعلي الخوارج يعني. ندعوك إلى كتاب الله فقال كلمة حق أريد بها باطل، هم قالوا لا حكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك قول المتعنتين عن الصدقة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني يقول الفقير ده ربنا يطعمه، يعني بس ربنا أمرنا بإيه بإطعامه، فيقول أنطعم. فأيضا هؤلاء الكفرة قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي والخطاب بالفعل أمر جلي، أمر بالصدقة الأمر بالصلاة أمر جلي، فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. وإما يقطع هذا الاحتجاج أن يقال لهذا القائل إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل. طبعا اللي بيقول يعني ربنا وفقني هصلي، فهو نفسه يعني هتقول له لو ربنا عز وجل شاء أن يرزقك هيرزقك، لماذا تخرج للعمل وتكد يعني كد الحمار يعني طوال النهار في الشغل، ولعلك تشتغل شغلتين أو ثلاثة مع أن الله جل هو الرزاق يمكن أرزقك وأنت في بيتك. فيقول لابد بالإيه بالأخذ بالأسباب ولابد من السعي، فأيضا لابد من السعي. يقال فيقول إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه، فإذا كانت القدرة غير معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف. وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك يعني مفروض عليك. مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح وتسأل حج فلا تفعل، ويثقل عليك الانتباه بالليل، فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا، وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات، فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك. يعني أنا أعرف ناس طول النهار واقف في الشارع وفي سن مثلا في الأربعينات، ويجي ساعة الصلاة يصلي وهو جالس. يعني طب أنت طول النهار واقف في الشارع ساعات طويلة يعني. فإياك إياك أن تتعلل بأمر لا حجة لك فيه، ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع، فإنما تحرك لك وإنما تحرض لنفعك، فبادر فإنك مبادر بك، ويزيل كسلك كسلك إذا تأملته أن تتخيل المجتهدين وقد فاتك. ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس، فأما ميت الهمة فما لجرح بميت إيلام. كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت ندائب النجاة لأقوام وتعثرت، وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبطت، هيهات ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب ماء كأس الكسل، وبقي رسوب الرواسب يعني رسوب الندامة، والله الموفق. طبعا ابن الجوزي كان أستاذ في الإيه في مثل هذه الأساليب يعني. يعني كانت مجالس ابن الجوزي كان إذا جلس للتحديث أو للدرس يبكي الجالسين قبل أن يتكلم، وكان إذا جلس للدرس خلت شوارع بغداد. دلوقتي لو في ماتش الأهل والزمالك تلاقي فعلا الشوارع إيه فاضية، إنما لو واحد من أهل العلم يدي درس ما أحد يلتفت يعني إليه. الخاطرة 69، من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. قال رجل لعبد الله بن مسعود علمني كلمات جوامع نوافع، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، يعني اتحرك معه بالأمر والنهي كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يعني أي أمر في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي نهي يعني يجتنبه. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. احنا بنركز على الجزء الأخير، من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. طبعا له شواهد من الكتاب والسنة الصحيحة، فمن ذلك قصة يعني ملكة سبأ لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، معناها ملكة كافرة. قال عز وجل وكذلك يفعلون، يعني معناها كافرة قالت كلمة الله عز وجل صدق كلامها. وأيضا في السنة قصة أبي هريرة مع الشيطان، عندما جاء كان أبو هريرة حارس على الصدقة، وجاء الشيطان يعني في صورة رجل مسكين بيحثو من الإيه من التمر الصدقة، فانتبه له أبو هريرة وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه الفقر وكثرة العيال، ووعده ألا يأتي. ثم أتى في الليلة الثانية وأراد أن يرفع أبو هريرة، فشكى إليه الفقر وكثرة العيال. ففي الثالثة أصر أبو هريرة على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، فلا يزال عليه من الله حافظ، فلا يقربه شيطان. من اللي قال كذا؟ أبو الشيطان قال لأبي هريرة. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم القصة قال صدقك وهو كذوب، يعني مع أنه شيطان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رد عليه هذا الكلام. وطبعا من السنة أن نقرأ آية الكرسي عند النوم، وفعلا لا يخربنا يعني شيطان. واللي جعل هذا من الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك، إن هذه كلمة يعني حق وإن جاء بها الشيطان. وقريب من هذا قوله لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ما تقولش فلان قال كذا يبقى هو ده الحق، لا، اعرف الحق الأول تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الخاطرة السبعون: لا يجتمعان في قلب العبد الإخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، كما لا يجتمع الماء والنار. تعريف الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة. وله تعريف آخر هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخلق. يعني لا تلتفت ناس تمدحك تذمك، يعني تثني عليك، يعني تذكرك، يعني تشينك، يعني فأنت لا تلتفت، فأنت لا ترجو وجوه الناس بل ترجو وجه ربك الأعلى. قال ابن القيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، الطمع فيما أيدي الناس. وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، زي ما الناس عشاق الدنيا ما عندهمش رغبة في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا ويد الله عز وجل وحده خزائنه، فترغب فيما عند الله. إذا ربنا عز وجل وعلق قلبك بالله عز وجل لا تطمع فيما في أيدي الناس، لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواء. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد أعرابي، قال له: أنا مدحي زين وذمي شين، يعني ما بمدح واحد برفعه، ما يعني بذم واحد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك الله، يعني هو اللي يعني مدحه زين وذمه إيه شين. قال له: ذلك الله عز وجل. يقول: فازهد في مدح ما لا يزينك مدحه، وفي ذم ما لا يشينك ذمه، ورى في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الخطرة الواحدة والسبعون. قال بعض السلف: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، ومن شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنيا. يقول ابن الجوزي: إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف. فإن كثير من العلماء يأنفون من قول لا أدري فيحفظون بالفتوى جهاهم عند الناس لئلا يقال جهلوا الجواب وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. أنه يستحي أن يقول له لا أدري ونستنخل عنه أنه قال لا أدري. وتكلمنا في خطرة عن هذا الأمر، وذكرنا الشيخ ابن باز يعني في حوار ففي سؤال قال لا أدري وحذف العمل مع الحوار، وغضب الشيخ ابن باز وأصر أن يوجد سؤال بالإجابة لا أدري بعنوان العنوان الخطر: ينبغي العالم أن يوارث تلامذته لا أدري. وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال: سفرت البلدان إليك، فقال: ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا، فقال لا أدري. لأن مالك يعني يضرب به المثل في الفتوى لا يفتوى مالك في المدينة. يقول: فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله. مش مهم عند الناس، الناس تعجبها ما تعجبهاش، مهم يكون عند الله. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم. ولقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. فأمر المنزلة في القلوب ده بيد الله، والرجل يمر بالقوم فيقول إن نحب هذا، فيقال لهم هل رأيتم منه شيئا، فيقولنا لا إلا أننا نحب. ورجل يمر بالقوم فيقول إننا نبغض هذا، فيقال يعني لهم هل رأيتم منه شيئا، فيقولنا لا إلا أننا نبغض. فمن أحسن سريرته أحسن الله على نيته، وأحسن ما بينه وبين الله أحسن الله بينه وبين الناس، ومن شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. يقول فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن مالك بن أنس أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم، ما كانش مشهور بالبكرة الصوم والصلاة، ولكن الإمام مالك كان مشهور بتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا أراد أن يحدث كان يغتسل ويلبس يعني ثيابا يعني بيضاء، ويلبس طيلصان يعني على رأسه، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وكان يفعل ذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان لعل له انه معروف ان مالك نجم السنن، يعني واثبت واحد روى عن الزهري هو الامام مالك. يقول روي عن مالك بن انس انه لم يكن له كبير عمل من صلاه وصوم، وانما كانت له سريره، فمن اصلح سريرته يعني سر كده بينه وبين ربنا عز وجل، فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. فمن أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. أما قوله من شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنياه، كان في بعض الآثار أن الله تعالى قال أوحى إلى الدنيا فقال يا دنيا اخدمي من خدمك من خدمني واستخدمي من خدمك، ومن سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته. وقد ذكرنا في الخطيرة السادسة عشرة أن أكمل حالات المؤمن أن يكون مشغولا بالطاعة والجهاد والدعوة، والله تعالى يسوق له الرزق كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمح، والصحابة كانت أرزاقهم من الإيمان الجهاد. الخطر الثانية والسبعون قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمنطقة أن لأن المحسن يعني الله عز وجل يحب المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فرحمة الله قريب من المحسنين، وبعض الناس يظنون أن رحمة الله قريب من المجرمين، فمفهوم الآية أن الرحمة بعيدة عن المجرمين والرحمة قريبة من من المحسنين. ففكر المرجئة تطرق إلى يعني كثير من المسلمين اليوم، وهم يظنون أن رحمة الله جل يوم القيامة هتساوي بين البر والفاجر وبين المؤمن والعاصي والطائع والعاصي، والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول ابن القيم وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم من الله ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا، فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبكم لمطلوبه منكم، وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم، لأن الله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد كما بينا، فإن الله الغني الحميد، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها. وقول إن رحمة الله قريب المحسنين له دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه، فدلالة منطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب الرحمة منهم، ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين، فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. آخر خاطرة، الخاطرة 73، وهي بعنوان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وده نص حديث رواه مسلم في الزهد وكذلك الترمذي في الزهد. قال ابن القيم ان الحديث له مفهومين، الاول ان المؤمن قيده ايمانه عن المحظورات، والكافر مطلق التصرف، يعني المؤمن يعني في اشياء يعني ممنوع منها وبيلتزم بالشرع، وفي في حلال وفي حرام بيضبطه، اما الكافر ما فيش عنده ضوابط، يعني الحلال محل بيده والحرام محل منه. الثاني ان ذلك باعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان انعم الناس فذلك بالاضافه الى ما له في الجنه كالسجن، والكافر عكسه، فانه لو كان اشد الناس بؤسا فذلك بالنسبه الى النار جنه. وهذه حكايه تبين المقصود، يعني يحكى ان الحافظ ابن حجر عندما كان كبير القضاة في مصر مر بموكبه وأبهته على يهودي فقير، فسأله اليهودي عن هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فقال له الحافظ ما أنا في من الغنى والأبهة بالنسبة إلى نعيم الجنة سجن، وما أنت في من الفقر والذل بالنسبة إلى ما ينتظرك من عذاب الآخرة جنة. فأسلم اليهودي والله أعلم. قال ابن الجوزي يا محبوسا في سجن هواه متى تتخلص، لو عرفتنا ألفتنا، لنا أحباب لهم الباب هم اللباب، شغلهم على الدوام المحراب، حاضرون معكم بالأبدان وبالقلوب غياب. ابن القيم يقول طالب الله عز وجل والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين، حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسه على الواجبات، حبس على المعاصي وحبس على الواجبات والمندوبات، فلا يفرق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومن لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروج، يعني زي الليبرالية، الليبرالية الإنسان يفعل ما يريده، يعني ما يعترف بأنه عبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. دي الليبرالية اللي هو الإنسان عبد هوى. الخمر حلال والزنا حلال وكل شيء حلال، اسمها منع المانع، فيش حاجة تمنعه من لا دين ولا عرف ولا تقاليد ولا ولا شيء، يعني هي تطوير للعلمانية، العلمانية نبذ الدين ودي نبذ العرف والتقاليد والأخلاق والقيم وكل شيء، فيش حاجة تحجزه عن المعاصي. قال ابن الجوزي هذا إنك لم تزل في حبس، فأول حبوس صلب الأب، والثاني بطن الأم، والثالث القماط، القماط لو تلف على المولود يعني، والرابع المكتب اللي هو الكتاب، والخامس الكد على العيال، والسادس الموت، والسابع القبر، فإذا وقعت في الثامن نسيت مرارة كل حبس. يا هذا ادخل حبس التقوى باختيارك أياما ليحصل لك الإطلاق في الأغراض على الدوام، ولا تؤثر إطلاق نفسك فيما تحب لأنه يؤثر حبس الأبد في النار والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.